الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر ما ينبغي للصائم فعله، فالصيام عبادة محببة للمولى عز وجل، يضاعف فيها الأجر ويجزل فيها العطاء. الصوم لي وأنا أجزي به، فأضافه المولى إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم. فينبغي للمؤمن أن يبذل قصار الجهد وأن يشمر عن ساعد الجد، ليكون عمله صائبا ولتكون عبادته صحيحة. ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه أرشد إلى أن هذا الشهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. وقد انتهت العشر الأولى وأوشكت العشر الثانية على النهاية، ونستقبل غدا العشر الأخيرة. فالسعيد من عتق من النار في هذا الشهر. في الأيام الأخيرة ليلة القدر، العمل الصالح فيها خير من عمل ألف شهر. ليلة واحدة العمل فيها يزيد على 83 سنة، وهذا من كرم الله على عباده وعظيم إحسانه وجزيل إفضاله. ليلة القدر ورد بأنها في العشر الأواخر، وأنها في الأوتار، يعني قد تكون ليلة 21، وقد تكون ليلة 23، وقد تكون ليلة 25، وقد تكون ليلة 27، وقد تكون ليلة 29. ورد بأنها في العشر الأواخر وأنها في الأوتار. قد تكون في سنة من السنوات ليلة 21، وفي السنة الثانية قد تكون ليلة 27، وفي السنة الثالثة قد تكون ليلة 25. فذهب كثير من العلماء إلى أنها تتنقل، يعني ليست في ليلة واحدة وإنما تتنقل. فعلى المرء أن يستقبل العشر الأخيرة بجد ونشاط، استرشادا بما كان عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام. فقد كان صلى الله عليه وسلم في العشر الأولى والعشر الوسط يصلي ما شاء الله ويرقد. فإذا دخلت العشر الأخيرة أيقظ أهله وأحيا ليلة وشد المئزر. أيقظ أهله ليشاركوه في الخير وليشاركوه في الفضيلة، وأحيا ليله بالذكر والقراءة والصلاة والتعبد، وشد المئزر إشارة إلى بذل الاستطاعة وبذل الجهد فيما يرضي الله عز وجل. كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل يدارسه القرآن، فيحسن بالمرء. وقد أكرمه الله بهذا الشهر العظيم الذي جعله سببا في العتق من النار. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد انتهت العشر الأولى كما هو معلوم، وأوشكت العشر الثانية على النهاية، وغدا نستقبل العشر الأخيرة. فيحسن بالمرء أن يقتدي بهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام في بذل الجهد فيما يرضي الله، في بذل الجهد بالعمل الصالح الذي يصعد إلى السماء، وهو التسبيح والتهليل والتكبير وقراءة القرآن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسن تعجيل فطر 431. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ويسن تعجيل فطر. مر بنا بأنه يسن تأخير السحور بحيث يتسحر الإنسان قبيل طلوع الفجر، وكان من هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه يتسحر ثم يقوم إلى الصلاة. والفرق بين تناوله طعام السحور وإقامة الصلاة قدر 50 آية، قدر قراءة 50 آية، وقراءة 50 يقرأها المرء في دقائق. فدل على أن من السنة أن يؤخر الإنسان طعام السحور إلى آخر الليل، يعني ويتوقف عند طلوع الفجر الصادق. أما من يتسحر بعد منتصف الليل، أو من يتسحر في أول الليل أو عند منتصفه، فهذا يعتبر قد ترك أمرا عظيما، وهو الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والاسترشاد في هديه. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق. ويسن أيضا أن يبادر المرء إلى الإفطار إذا تأكد من غروب الشمس، أن يبادر. فالناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. نعم. والمراد إذا تحقق غروب الشمس. إذا تحقق غروب، أما أن يبادر مثلا صلى العصر أفطر، نقول لا، صيامك غير صحيح. أو الساعة 5 يفطر، لا، يتأكد متى الأذان، الأذان كذا، ويسمع الأذان. فإذا سمع الأذان بادر إلى الإفطار، ويكون على رطب، فإن لم يكن هناك رطب فعلى تمر، فإن لم يكن هناك تمر حسى حسوات من ماء. نعم. وله الفطر بغلبة الظن. إذا غلب على ظنه أن الشمس قد غربت، إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا، فقد أفطر الصائم. إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس، أفطر الصائم حكما. نعم. وتحصل فضيلته بشرب وكماله يحصل، تحصل فضيلة الإفطار بالشرب، وكماله بتناول الرطب أو التمر، أو يحسو المرء حسوات من ماء. نعم. أما إن يقبل الإنسان على الطعام فهذا قد يؤثر عليه صحيا، يعني ثبت ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن المرأة على رطب أو على تمر أو حسوات من ماء. ثم بعد ذلك إذا صلى المغرب وتناول ما قسم الله له فهذا خير. نعم. وتحصر فضيلته بشرب وكماله بأكل. نعم. ويكون على رطب. إذا فهذا أفضل أن يكون على رطب، الرطب هو الرطب، فإذا لم يكن فعلى تمر وهو اليابس، فإذا لم يكن فعلى ماء حسوات من ماء. نعم. لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات. ولنا في رسول الله قدوة حسنة، والتمر هو من أفضل الأشياء ومن أصح المأكولات إذا أفطر الإنسان، لأن العروق تكون قد يبست، فإذا جاءها التمر أو جاءها الرطب ابتلت مع ما فيهما من حلاوة، فبدأ فيهما النشاط واستقبال الطعام. نعم نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس خدم النبي عليه الصلاة والسلام ولازمه، فيروي لنا كيف كان إفطاره، كما أن زيد رضي الله عنه كان يتسحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب معه إلى الصلاة، فالراوي سمع زيد يقول تسحرنا مع رسول الله ثم ذهبنا إلى الصلاة، قال كم المسافة بين السحور وبين الصلاة؟ قال قدر 50 آية، قدر ما يقرأ المرء، قدر أن يقرأ القارئ 50 آية، والخمسين يقرأها في دقائق معدودة. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي. قبل أن يصلي ثم يصلي بعد ذلك. فإن لم تكن فعلى تمر. فإن لم تكن يعني الرطب موجود فعلى تمر، إذا ما كان التمر موجود حسوات من ماء صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن لم تكن تمرات حسوات مما رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب. فإن عدم الرطب فتمر، يعني ما وجد الرطب وهو التمر الرطب، فإذا ما عدم فتمر، إذا عدم الأول اللي هو الرطب فتمر وهو اليابس، إذا وجد الرطب فهو أولى. نعم. فتمر ثم يدعو، إذا أراد أن يتناول يدعو، لأن هذا من أوقات الإجابة، ثلاثة لا ترد دعوتهم ومنهم الصائم، فيدعو بما ورد، ومنه يعني ومن الدعاء الوارد اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة. نعم. فإن عدم فعلى ما. نعم. لما تقدم، وقول ما ورد من الأدعية. نعم. ومن اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أو يقول ابتلت العروق وذهب العطش وثبت الأجر إن شاء الله، وثبت الأجر إن شاء الله. نعم. ويستحب القضاء أي قضاء رمضان. الآن فيما يتعلق بالقضاء، قد يعتري الإنسان مرض أو قد يطرأ له سفر فيفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر فعدة من أيام أخر. المرأة يعتريها الحيض، المرأة قد تلد فتكون نفساء ولا يصح الصوم من الحائض ولا النفساء، فمتى يكون القضاء؟ قال هنا بأنه يستحب أن يقضي الإنسان ما عليه من صوم واجب متى تيسر له ذلك، وأن يبادر. لماذا يبادر؟ لأنه لا يدري ماذا يعرض له، لا يدري هل يعيش أو لا، فإذا أفطر أياما لسفر أو أفطر أياما لمرض فانتهى السفر وشفي من المرض، أو افطرت المرأة لحيض أو نفاس فطهرت من الحيض والنفاس، فمن الأولى المبادرة بأداء ما على الإنسان من صوم واجب. نعم. ويستحب القضاء أي قضاء رمضان فورا متتابعا، متتابعا إن تيسر، لأجل أن تبرأ ذمته، مع أن التتابع لا يلزم لا يجب، يعني يمكن إذا كان على الإنسان 4 أيام 5 أيام أن يصوم يوم ويفطر يوم، يصوم يوم ويفطر 5، يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع حتى يقضيها، هذا جائز، لكن إذا صام متتابعة برئت ذمته، لأنها دين في رقبته ودين في ذمته يحرص على وفائه وأدائه، كما قال عليه الصلاة والسلام: دين الله يحق أن يقضى. نعم، لأن القضاء يحكي الأداء، وسواء أفطر بسبب محرم أو لا. يعني إذا أفطر لسبب من الأسباب وجب عليه القضاء، هنا فرصة في القضاء على مدار الوقت إلى آخر يوم من شعبان. تقول الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها: كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. فلدى الإنسان فرصة، لكن إذا بادر وأدى ما عليه برئت ذمته. نعم، سواء أفطر بسبب محرم أو لا، وإن لم يقضي على الفور وجب العزم عليه. إذا ما قضى، يعني مثلا عندنا اليوم الأول يوم العيد لا يجوز الصيام، يحرم الصيام، لكن لو بدأ في اليوم الثاني من شهر شوال، بدأ في اليوم الثالث، بدأ في اليوم الرابع، إذا ما بادر فيجب عليه أن يعزم على صيام ما عليه من أيام. العزم موجود، فإذا عزم وأخر ذلك مع العزم برئت ذمته، لكن إذا كان ما عزم أصلا أن يصوم لا، هو مسؤول ويخشى عليه من الخطر. نعم، ولا يجوز تأخير قضاءه إلى رمضان آخر. عنده فرصة أن يقضي في شوال، في ذي القعدة، في الحجة، محرم، صفر، ربيع الأول إلى آخره، ربيع الثاني، جمادة، رجب، شعبان، لكن إذا جاء شعبان لا يجب عليه أن يبادر، لأن بعد شعبان رمضان، ولا يجوز أن يبقى عليه أيام من رمضان ويأتي رمضان الثاني. وإذا جاء رمضان الثاني وعليه أيام من رمضان الأول وجب عليه مع القضاء الإطعام، إذا كان تأخيره لغير عذر. إذا كان التأخير لعذر يكفي أن يقضي، وإذا كان التأخير بدون عذر وجاء رمضان الثاني وجب عليه أن يصوم رمضان الذي دخل عليه، وبعد رمضان هذا وجب عليه أن يصوم الأيام التي من رمضان الأول، ولا يكفي الصيام بل يجب مع الصيام الإطعام. نعم، ولا يجوز تأخير قضاءه إلى رمضان آخر. نعم، من غير عذر، لقول عائشة: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي. يعني عند الإنسان فرصة أن يؤخره في شوال، ذي القعدة، إلى شعبان، إلى الأيام الأخيرة من شعبان، فإذا ضاق وجب عليه وجوبا، فإذا لم يؤدي فإنه يجب عليه مع القضاء الإطعام على ما سيأتي تفصيله. أما إذا كان بعذر، يعني أفطر لمرض واستمر المرض معه إلى رمضان الثاني، فهو معذور، وإنما إذا من الله عليه بالشفاء عليه القضاء فقط ولا إطعام، لأنه معذور بمرضه. وأما إذا كان غير معذور فإنه لا يكفي الصيام، بل يجب عليه مع الصيام أن يطعم عن كل يوم مسكينا. لو مات الإنسان، أفطر من رمضان ثم مات في ذي القعدة، يجب في هذه الحالة أن يطعم عنه عن كل يوم مسكين، يجب أن يطعم عنه في كل يوم إذا كان قد شفي من مرضه ووجد متسع للصيام. إذا كان المرض قد استمر معه ولم يوجد وقت للصيام وهو قادر عليه، فلا شيء عليه على ما سيأتي تفصيله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.